بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، تكون إن شاء الله كلمة توا شيخ عبد الله بن حميد الحضرمي حفظه الله تعالى على ما بدا له، لا نحدد له الوقت، هو سيحدد لنفسه إن شاء الله، ساء أطال أم أقصر، الأمر له وعليه. بارك الله فيك. هو لا يحتاج للترحيب، لكن نرحبه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، من كربيش ندوغيانغو الشيخ أبو الفضل حفظه الله تعالى كما لفيتاجا كزنغمز كلمة ناي ونفهم زايد مسم زنغمزاجي سيم زنغمزاجي مزوري لكن انت جريب إن شاء الله تعالى كم دم فوبي لكمبوش نفسي يانغو ندوغي زانغو ونفنزي ونزانغو katika mojawapo wa jambo ambalo ni muhimu kwa kila mwanadamu kulifahamu. La yakhfa alaykum ma lil a'mal as-saliha min al-ahamiyya. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى أميوكا كتك منادام كويشي مايشا مزوري كتك هي دنيا نأفاني عمل صالح أعمالي جيما. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. yoyote mwenye kufanya amali njema awe ni mume au ni mke kwa sharti awe ni mu'min. falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allah subhanahu wa ta'ala atoa ahadi kuwa mtu huyu atampa maisha mazuri. Kwa lugha nyingine, ataishi na saada katika hii dunia. Na saada ni matlab, ni jambo ambalo kila mwanadamu alikimbilia. Lakini je, ni wote katika wanadamu ambao huipata hii saada hapa duniani na kesho akhira? Atakayepata saada katika uhai wake wa dunia ni huyu atakayeambatana na mafunzo ya hii aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Na maisha mazuri sivyo wanavyofikiria wengi katika watu, kuwa ni mtu akunjuliwe katika dunia awe na kile anachokitaka katika dunia. La, aweza kuwa aishi katika hali nzito ya faqr, lakini Allah subhanahu wa ta'ala yashrah sadra, afanye kifua chake kiyokunjufu kukubali kila alichokikadiria Allah subhanahu wa ta'ala na kusubiria. Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Wallahu subhanahu wa ta'ala yatakallamu 'anil insan hinama yufariqu hadhihi ad-dunya. Allah subhanahu wa ta'ala azungumzia huyu mwanadamu anapoondoka hapa duniani, hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Bado tuje kwa umuhimu wal a'mal as-salihah. Hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un, mauti yamemfikia, hajafanya amali yoyote, pale anapomjilia mauti ataomba rabbi irji'un. Limadha? La'alli a'malu salihan, ni kwa sababu ya hizi amali njema ataka kurudi katika hii dunia, lakini hakuna wakati. Na hii ni kuonyesha uzito wa jambo hili. Bal fi arasati alqiyama yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Si katika uhai wa dunia, si katika hali ya kuondoka duniani, mpaka katika uwanja wa mahshar. Hii ndio itakuwa hali ya watu waovu. Siku hiyo hakutakuwa na mtu ambaye atakubali yeye kuwa kafiri. Siku ya kiyama kila mtu atakuwa mu'min, lakini imani ile haiwafai isipokuwa wale waliokuwa nayo wapi duniani. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na. Kwa hivyo washami, farji'na na'mal salihan inna muqinun, hatuna shaka sisi turegeshe katika dunia. Kwa nini? Na'mal salihan, bado tu wako katika hali ya kuomba kufanya amali njema, kuonyesha uzito wa hili jambo la al-a'mal salih. Bal wa hum fi qa'ri jahannam, Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu 'anhum wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna minha na'mal ghayra alladhi kunna na'mal. Wa muomba Allah subhanahu wa ta'ala awatoe katika moto wa jahannam ili waregee duniani. Kwa nini? Wafanye amali njema isiyokuwa ile mbovu walikuwa wakiifanya ikawa ni sababu ya kuingia ndani ya moto wa jahannam. Na hii ni kuonyesha yote uzito wal a'mal as-saliha. Tukizungumzia al a'mal as-saliha ni nyingi, lakini nikitanguliza na utangulizi huu nitagusia amali ambayo ni sahali kwa kila mwanadamu kuifanya, lakini wengi kati yetu sisi sote akiwemo mzungumzaji mara nyingi upibwa na ghafla na amali sahali kama hii. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza amali njema katika kitabu chake, chunguza kitu kimoja, kama katika suratul Ahzab, innal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, aya ikaenda paka mwisho kafika wadhakirin Allah qala madha kathira wadhakirin Allah kathiran wadhakirat. Na Allah subhanahu wa ta'ala azungumza kuhusu mtume wake Zakaria alayhi salatu wassalam, قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. Alipo izungumza dhikr, akaizungumza kuwa itajwe kwa wingi. Amali sahali, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni nzito sana. Na Allah subhanahu wa ta'ala asema tena, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا أي بَلْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Akaimiza katika kumtaja sana Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya kama hizi ni nyingi katika Qur'an zinazohimiza na kuzungumzia ibada hii nyepesi, amali hii nyepesi ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nabiy Allah Ibrahim laylata usri bihi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikutana na nabiy Allah Ibrahim, والحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فقال إبراهيم بلغ أمتك مني السلام وفكشي أمواك كتوك كونغميم السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان أي مثل الصحراء ني أرض تمبراري إسيوكونا ميووت وإن غراسها نميميا يبيبوني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني لكل ذكر من هذه الأذكار نخلة في الجنة. سبحان الله تغرس لك نخلة في الجنة. الحمد لله كذلك. لا إله إلا الله والله أكبر. طيب نمدقاني ويتاجي kwa mtu kuupanda mtende mpaka ufikie hali waweza kupata yale matunda ya tende si nini, lakini la yastaghriq daqiqa wahida, wallahi dakika moja haichukui. Ni mitende mingapi waweza kuyaweka katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala? Na bila shaka yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kumwekea ataishi katika pepo kama ile. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر. وللنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. والشمس تطلع على ماذا؟ على الدنيا وما فيها. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يا لحقارة هذه الدنيا. تم صلى الله عليه وسلم سيما ميمي كسيما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع كلمات. نبين لي زيد مما طلعت عليه الشمس كلكو كيلة كيلي تشبيب ونجي وسكويل. يعني الدنيا وما فيها لا تساوي هذه الأربع الكلمات. من منها دنيا na vilivyomo ndani yake si sawa na haya maneno manne. Ukam minna yaghfulu an dhikri llahi subhanahu wa ta'ala. Wangapi kati yetu sisi, wallahi mmoja wetu aweza kukaa katika hali ya kuzungumza akazungumza sawalif na akhbar na naba na kila kitu, lakini ikifika katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala yuko peke yake, yaghful hirman billah, wallahi hirman. Ni wangapi kati yetu sisi ambao nyakati zetu nyingi zapita, pengine uko peke yako, hakuna mtu karibu yako, bas tadhkuru Allah subhanahu wa ta'ala. Amal yasir ni amal sahali sana, nyepesi kwa kila mtu. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kalimatani, undhuru madha yaqul, khafifatani ala al-lisan, حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نوكتزام في زوري كتك حديثي يمتوم صلى الله عليه وسلم أسيما كلمتان خفيفتان على اللسان. لو نظرت إلى هذا الذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم utapata hakuna herufi ya Kiarabu nzito iliyotumika katika hii kalima. Sahali kabisa kwa ulimi wa mtu kuitamka. Lakini alimna walam na'mal. Ni mangapi ambao sisi tuyajua lakini hatuyasemi. La hawla wala quwwata illa billah. Kanz min kunuzil janna. Ala adulluka ala kanzin min kunuzil janna. La hawla wala quwwata illa billah. Kanz katika kunuz ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wangapi kati yetu sisi nyakati za pita twasahau ajra adhim kama hii aliyotaja Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na ahadith zinazozungumzia amali hii sahali ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi sana. Afdalul hasanat la ilaha illa Allah. Kalima la ilaha illa Allah ni bora katika hasanati zote. Wa hiya sahla. Na la ilaha illa Allah ukitizama vizuri kalimatut tauhid lafdhan wa ma'nan. Yaani tastati an taqula la ilaha illa Allah biduni an ya'rifa man yajlis ma'ak. لأن لا إله إلا تنطق بتحرك اللسان فقط. وكتزام لا إله إلا الله ni kalima ambayo ni ulimi peke yake utatisika utatikisika wala hautatumia mdomo wako. La ilaha illa Allah herufi zote zatoka kwenye ulimi peke yake. Kalimatul ikhlas lafdhan wa ma'nan kama alivyotaja Ibn Hazm rahmatullahi ta'ala alayhi. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. توم صلى الله عليه وسلم أم يتجهين أفضل الدعاء أفضل الدعاء أليو يسيما كتك سيكو عرفة نكيل سيكو كتك أذكار الصباح والمساء Muislamu atakikana aitaje ala alaqal mara moja 10 100 uende mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna yeyote aliyekuja na hasanat zaidi yako. Man salla alayya salat as-salat ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam sala moja ukamsalia mtume sallallahu subhanahu wa ta'ala alayhi bi 10 Allah subhanahu wa ta'ala atakusalia wewe mara 10 yake. Ajr adhim. ورفعك الله سبحانه وتعالى بها 10 درجات يعني في الجنة الله سبحانه وتعالى أتكنينيوا درجة 10 مبليك. لكن كما لفتاجة علمنا وما عملنا تمجيوا لكن هتكو تندي كازي. وعائشة رضي الله عنها عائشة radiyallahu anha katika maneno na usia aliyokuwa akitoa ni kuwa ukitaka kufurahia kuangalia sahifa ya amali yako siku ya kiyama fa akthir min al-istighfar, kithirisha kumuomba maghfira Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alayhi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah fi al-yawm 70 marra. ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كنا نحصي للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 استغفار في جلسة واحدة عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. واكو كتك ونوفيوني أمبو وميش كتك عصر هيت نويزمزيا لا يفترون عن ذكر الله سبحانه وتعالى. نذكر الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه. الشيخ بن باز رحمة الله عليه نمثال نزور سان يهيل جامو شكوى شريط الشيخ بن باز رحمة الله عليه أكيوى يوليزوى فتاوى ويكسكيو لكو كريب وتسكيو وكاتي أنا بوصميوى للصالي يستغفر الله سبحانه وتعالى يعني لا يريد حتى يضيع وقت السؤال يعني حتى أن يضيع وقت السؤال لسؤال لصومه والشيخ استغفر الله استغفر الله استغفر الله يجيب akimaliza jawabu استغفر الله استغفر الله استغفر الله swali la somo yajibu mpaka amalize. Ni jambo ambalo lawezekana na mtu aweza kujizoesha ulimi wake, lakini leo sisi kama ninavyotaja tuko kwenye ghafla, twahitaji kukumbushana, si mzungumzaji si wasikilizaji, sote twahitajika tukumbushane kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo nafikiri katika khutba ya Jumaa tumetajiwa katika vile ambavyo vitakavyokusaidia kukuweka mbali na fitna ni kuwa karibu na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala wakati raha. Unapokuwa katika hali yako ya raha ya kawaida, mkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala, mtaje kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala, ni sababu ya kuhifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na fitan. Wallahu musta'an. Kama nilivyotaja, si mzungumzaji mzuri, siwezi zungumza kipindi kirefu, mtaishiwa na maneno. Nafikiri haya machache niliyoyataja yatosheleza kunikumbusha mimi nafsi yangu kwanza kabisa, na kukumbusha wanafunzi wenzangu pili. Nasalu Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala fi dhalika albaraka, na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqana alikhlas fi alqawli walamal. Allah subhanahu wa ta'ala turzuku sote ikhlas katika kila tunachokitamka, atupe ikhlas katika kila tunachokifanya, tukifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.